الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن الصلاة والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يحكى أن كان هناك ملك، هذا الملك كان يحكم دولة واسعة، وأراد ذات يوم أن يتجول في مملكته ويطوف حولها، فلما سعى وأثناء التجوال تورمت قدماه، لأن الطريق به وعورة وبه صعوبة، فأصدر مرسوما ملكيا يقضي بأن تتغطى كل شوارع المملكة بالجلد عشان يعرف يمشي. طبعا هذا الأمر مكلف ومتعب، احنا نجيب البلد كلها ونظل نطلوها ونغطي الطرق فيها بالجلد. فجاله أحد المستشارين وقال له: ما رأيك لو أن نجعل لك قطعة من الجلد أسفل قدمك، وهكذا تصبح كل الطرق كما تريد؟ قل له: طيب إيه رأيك لو نجيب لك حتة جلدة كده ونحطها تحت رجلك وتمشي بيها وبتاع، فيبقى الطرق كلها إيه بالنسبة لك؟ إيه خلاص سليمة. ومن يومها أعجب الرجل، ومن يومها صنعت الأحذية. هذه القصة تساق عندما يريدون أن يتكلموا أن العالم لا ينبغي أن يتغير لأجلك أنت. أنت لو عاوز فعلا تتغير، التغيير ينبع من داخلك. عاوز تتغير ابدأ أنت. كثير من الناس بسبب نظرته الخاطئة عن أمر ما لا يتحرك. اثنين فقراء نزل بيوتهم مكشوفة إلى السماء، فلما ينزل المطر فيتسرب إلى أساس ومتاع هؤلاء، فقام أحدهما يسب المطر، أعظم وليشتم في المطر، وقام الثاني فأصلح سقفه. لما المطر يجي تاني، اللي قاعد يشتم في المطر ده سيظل على هذا الوضع، لأنه ما غيرش وضعه. كثير منا كذلك يريد ان الدنيا كلها تتغير، ما بتصليش ليه؟ والله اصل مش عارف ايه، بابا ما بيصحنيش، مش بتلبس الحجاب ليه؟ اصل زمايلي مش لابسين الحجاب. دايما كل واحد بيعلق ايه؟ بيعلق المشكله على حاجه من بره. انت يا سيدي ليه بتاكل الفلوس ديت والفلوس دي؟ انت عارف ان المال ده ليس حلال. كل الناس بتاخد، مش معنى انا. كل واحد معلق هتلبس الحجاب انت عم تجوز، وكل واحد الا ما رحم ربي تجده في قرارات كتيره جدا في حياته اللي مأخرها ايه؟ اللي مأخرها ان هو منتظر شيء ياتي من خارجه. لا يا جماعه، من اراد ان يتغير فليبدا بنفسه. ولذلك الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: ومن تقرب الي شبرا. انت اللي لازم تتحرك. قاتل 99 نفس، قصة مشهورة، الرجل قتل 99، عمل ايه؟ مش قاعد في البيت، رغم ان هو عامل ذنوب كبيرة، لكن من جوه متألم، متضايق، حاسس ان في نار جواه، مش مرتاح. والتألم دليل على الحياة، التألم دليل على الحياة. يعني ايه دليل على الحياة؟ لو في واحد يا جماعة بيلعب فوق السطح وبعدين وقع ما بيتألمش ولا بيتكلم. شفتوه كده، الولد نزل سكت، بتقلقه أكتر ولا لو نزل وقعد ما يعيط ويصرخ؟ بيصرخ، دي دليل على إيه؟ إنه لسه حي، لسه صاحي، صح؟ أنت إذا فعلت الذنب فصرخت ووجدت ألم بالداخل، يقول لك ايه؟ حاسس ان انا متضايق قوي من نفسي، ده دليل ان لسه في القلب في ايه؟ في صحيان، في حياة، ان القلب لسه صاحي. فالإنسان عما هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا متألم من الداخل، بيقول لا أنا متضايق، فعلم اللي يلف على الناس، هل لي من توبة؟ هيسأل ده، هل لي من توبة؟ أحد أنا محدش، هل مين يدلوني يا جماعة؟ أنا من جوه عارف إن أنا بحبه، وعارف إن أنا في بذرة خير جوايا، فعلم اللي يبحث ويفتش إن في حد يدله على مولاه، ولا يترك أبدا المكان الذي يعلم أن سر حياته فيه. كان في واحد من السلف عد الذهبي من الزهاد الكبار، هذا الرجل في يوم من الأيام وجد أن قلبه لم يعد مطمئنا كما كان، حاس أن فيه وحشة، حاسس ان مفيش انس في القلب بتاعه زي زمان. احيانا كده يجي لك وقت كده تحس انك ايه، طاير من جواك كده، نقي ورايق، ونفسك كده يعني تطوف بسبب ايه؟ بسبب المعاني الايمانيه اللي جواك دي، سعيد كده ومبسوط وحابب الخير، وفي وقت من الاوقات كده تحس ان في حاجه غلط، تحس ان في طوبه جوه، تحس ان قلبك ده اتقلب بلاستيك. هو الراجل ده في يوم من الايام حس بوحشه كده في صدره، حس ان في حاجه غلط، في كلكعه، فنفسه مخنوقه، فقعد بينه وبين نفسه قاعد سرحان كده يقول من يدلني على الطريق؟ اين قلبي؟ قاعد ما يدور على قلبه. ومشكله الحاجه دي يا جماعه انك مهما تبحث عنها بالخارج مش هتلاقيها. يعني لو انت عاوز تشرب بيبس هتجيبه منين؟ جوه من الداخل ولا من الخارج؟ هتروح محل معين بيبيع بيبس انت عارف. طب لو عاوز فراخ هتعرف فراخ تيجي منين؟ طب لو عاوز تيشيرت عارف التيشيرتات بتيجي منين؟ طب لو عاوز سعاده تشتري السعاده دي منين؟ من وزاره السعاده؟ خدعوك فقالوا وزاره. عاوز تجيب السعاده هتجيبها منين؟ السعاده ما بتجيش من بره. يا حد فيكم عارف مكان بيبيع سعاده؟ كنزات سعاده كده، وجبات سعاده، تيشيرتات سعاده، حتى عارف؟ لا، ممكن تبقى من بره لابس تيشيرتات ولابس كل حاجه ومكتوب عليها سعاده سعاده، هو من جوه ايه؟ عايش تعيس. طب اين تنبع السعاده؟ في الداخل. فمهما تبحث عنها بخارجك لن تجدها، هي في الداخل. فهو الراجل ده قاعد عمال يدور عليها ويدور، وقاعد يبحث عن نفسه ويبحث عن قلبه. في يوم من الايام فواقف كده فلقى في باب بيتفتح، وأم تطرد ابنها، يلا مع السلامة. فالمنظر ده يعني أخذ بقلبه، شاف أم تفتح الباب وقاعدة تزعق لابنها وبتطرده، فالراجل الموقف ده إيه؟ خده كده. فالولد ظل يبكي، طلع شوية كده وراح باعت بره البيت، ويبص كده على الباب شوف الباب هيتفتح ولا لأ، فالباب ما اتفتحش، فبعد شوية لما جاء الليل بدأ يحس إن في ظلمة الليل ستحيط به، عاد إلى الباب وظل يطرق الباب، يا أمي يا أمي يا أمي افتحي لي يا أمي افتحي لي، وهي لا تريد أن تفتح. فماذا فعل؟ لما طال الطرق ولم تفتح له أمه، هذا الولد نام على عتبة البيت. ففتحت أمه الباب وهو نائم، فلما سمع الباب قام فالتزمها وحضنها، ظل يبكي ويقول لها يا أمي لا تغضبي ولا تزعلي، لأنه بقى يحاول يتودد أمه. أمه بكت وأخذته في صدرها وقالت يا بني أنت الذي تسببت في هذا، أنت جبلتني على ما على ضدي، أنت أجبرتني على أن أفعل ضد ما جبلت عليه. أنا جبلت على أن أرحمك، اللي أنا أعطف عليه، أنت اللي اضطرتني لكده. فلأنه يعتذر يعتذر يعتذر، ثم قال والله لو طال يا أمي طال غلق الباب لطال المكث علي. فأول ما شاف الحوار ده قال إيه؟ قال كلمة مشهورة جدا دونها ابن الجوزي في مدارج السالكين قال الآن الآن وجدت قلبي. طب فين وجد قلبه؟ فين؟ علم أن وجود القلب أنه يلزم العتبة. خليك بعض الناس كده يجي يقرب من ربنا ما يلاقيش السعادة، يروح سايب الدنيا وماشي. واحد يقول لك خلاص عنده امتحانات، في دلوقتي ناس ما شاء الله رشقة في المساجد دلوقتي، ليه؟ اليومين دول امتحانات. وتلاقي الوالد حتى احيانا يغرس هذا الغرس، يقول له يا ابني صلي يا ابني، في اليومين دول في امتحانات، فيروح يصلي. يخادعون الله. يجي هو بيصلي، بتصلي ليه؟ والله انا بصلي يعني عشان ربنا يرضى عني. فعلا عشان ربنا يرضى عني، يعني يرضى عني فيخفف امتحان الفيزياء، لان انا مش مذاكر خالص فيزياء، الموضوع صعب جدا. يخلص يومها، يخلص في اليوم ده الامتحان، تيجي تدور عليه ما تلاقوش، سبحان الله. ففي ناس يجي يحاول يبحث عن السعاده ما يلاقيهاش، فيعمل ايه؟ يترك. لا، فنحن نعود مره اخرى للحديث وان تقرب اليه، انك لازم انت اللي تبدا. طيب انا اريد ان ابدا، خلاص انا عاوز امشي في طريق الاستقامه، اريد ان اسير في الطريق الذي سار فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا افعل؟ ما الذي علي؟ اول شيء، اول منزله هنتكلم فيها ان شاء الله عز وجل هي التوبه، بس هنأخرها دلوقتي، تكون ليها مجالس خاصه. التوبه دي نتوب ازاي ونتوب من ايه؟ لان بعض الناس يقول لك الحمد لله ما عملتش حاجه غلط، فانا اتوب من ايه؟ هنعرف هنتوب من ايه وشروط التوبه بعدين. لكن اول حاجه في منازل السائرين الى الله هي منزله اليقظه. يعني منزله اليقظه؟ منزله الفوقان. عارفين الراجل بتاع المسحرات احيانا يعدي يقول لك ايه؟ اصحى يا نايم. اه والله انت محتاج تفوق في طريق ربنا، ان في حد يقول لك اصحى يا نايم، اصحى الحق اغرف زي ما الناس بتغرف. انت عارف النهارده احنا في الليله الكام اللي داخل علينا في القران؟ الليله الكام؟ الليله الخامسه. اذا تعرف ان في ناس ختمت ختمه، انا اعرف في ناس ختمت ختمه وبعضهم قاعد في المسجد ده سوسه ما شاء الله عليه، خلص ختمه. وفي ناس لسه بتقول ايه، هو احنا البقره ديت الناس خلصوها في التراويح ولا لسه؟ اصحى يا نايم، اصحى، عندك امتحان. وسيهال عليك التراب وستدخل وحيدا منفردا، اصحى يا نايم. فاول حاجه انك لو عاوز طريق ربنا انك تمشي فيه، اول حاجه انك ايه؟ منزله الفوقان، منزله انك تصحى، انك تاخد بالك الطريق اللي انت ماشي فيه ده. انت حابب الان ان احنا نصلي عليك الظهر، جاهز انك النهارده صلاه الظهر تكون تحت التراب وتخش على طول على الامتحان؟ في ناس كده بيكون مراجع، تيجي تقول له داخل عندك ساعات تدخل من دلوقتي مسابقه ان احنا نسمع جزء عام، يقول لك انا راشق. احد مشايخي في يوم من الايام مره قاعد كده بفكر فجر يوم الجمعه، وقال مين فيكم حافظ سوره الكهف؟ كان الايام ديت في العشر الاوائل من ذي الحجه، قال مين حافظ الكهف؟ فاللي يقول لك انا، واللي يقول لك نص ونص، واللي يقول لك ربع وربع وخمس وخمس. قال مين جاهز يجي يقعد دلوقتي قدامي هنا ويسردها كلها ويحفظ يسمعها لي كلها؟ وليه جايزه؟ اللي جاهز يجي، مفيش ولا واحد جاهز. فاحد الشباب بيقول له طب يا شيخنا جايزته ايه؟ قال والله كان خروف العيد عليا. احيانا انت بتكون لازم تسال نفسك السؤال، انت جاهز للامتحان ولا مش جاهز؟ يعني انت النهارده لو ايه ملائكه الموت اليوم جو لك وخدوك، عندك استعداد النهارده للامتحان؟ لا صراحه، يعني صراحه لا. طب يا جد انت عندك 60 سنه، امتى ناوي تخش اللجنه؟ ان شاء الله ان شاء الله عم اذاكر. هتذاكر امتى؟ عندي ان شاء الله كده بس حته ارض كده مسقعها وشويه فلوس كده، ان شاء الله بيقولوا في 2100 هيحصل فيه قلبه كده في السوق، فان شاء الله عز وجل هخلصها كده واحده واجهز زي شوشو. مين شوشو ديت؟ بنتي لسه هتعيش وقت ما تجهزها. لو انت يا سيدي انت ان شاء الله ما تجوز، طب وانت لما اخلف، وانت وانت وانت وانت، سبحان الله. احد مدرسين كان في ثالثه ثانوي، هو بيدرس في ثالثة ثانوي، قابله قرين لي فبيسأله، بيقول له، بقول له الحمد لله أنا جالي إعارة في دولة كذا. بقول له ناوي على إيه؟ قال له بص هم 5 سنين مش كتير، إحنا نطلع 5 سنين، السنة الأولى إن شاء الله عز وجل نروح نجيب شوية رز، والسنة الثانية هاخد الرز ده وأطلع مش عارف فيه فين، والثالثة هعمل إيه، والرابعة والخامسة أروح جاي وفتح محل هنا أنتيكات، وقال له المحل اسمه إيه كمان، وهنفكر كده وبتاع والكلام ده كله إيه، وأقعد بقى هنا وأولادي وبتاع ونقعد بقى ونبقى إيه حاجة. صديقه بيقسم بالله إن هذا الكلام كان بعد صلاة الظهر، يقول وربي في صلاة المغرب جاء لي نعي. صلاة المغرب يعني عد كده بالساعات 5-6 ساعات، 5 ساعات، وهو كان بيحكي على 5 سنين. طب انت امتى هتبقى جاهز للامتحان؟ كل يوم بتقول بكره هجهز، رمضان اللي جاي، رمضان اللي جاي، رمضان اللي جاي، خلاص. عشان كده في ناس اول ما تتاخد تقول انا عاوز اجهز، يقولوا ايه؟ اولا نعمركم، ما احنا سبناك يا حاج، سبناك فتره كبيره جدا، انت بالغ من امتى؟ انا بالغ وانا عندي 13 سنه، انا عندي 14 سنه، طب انت عندك كام دلوقتي؟ عندي 29 سنه، 28، 24، 36، 49، ما احنا سبناك اهو. مش سايبينك من يوم ما بلغت لغايه الفتره دي كلها، ده انت ما كنتش تذاكر، ده انت كنت ممكن تذاكر للحي بتاعك كله وتشرح لهم كمان، لكن اصلا الامتحان ما كانش عندك، ما كنتش فايق للامتحان، مشغول بحاجات تانية. فاول حاجه لو عاوز ترجع لربنا، اول حاجه انك تصحى وانك تاخد بالك ان في امتحان. تاني حاجه ان يكون عندك اشتهاء، حب للقرب، عاوز اقرب من ربنا. هو السؤال ده، انت عندك فعلا حب للقرب ده، ولا الناس بيقولوا عاوزين نقرب فانت قلت عاوز اقرب؟ انت من الداخل جوه عندك عاوز تقرب فعلا ولا لا، او عاوز اقرب لربنا؟ طب في علامات، في واحد يقول لك على فكره الشيخ بيحبك، كل ما يقول لك انا بحبك تقول انت عارفني؟ يقول لك تعرف اسمي؟ لا. بتعرف انا بحب ايه؟ لا. طب انت ايه اللي عاجبك فيها تخليني احبك؟ بسالك ما تردش عليا، اتصل بيك ما تردش عليا، اطلب منك حاجه ما بتعملهاش، يبقى ده دليل انت بتحبني؟ ما تحبنيش، انت كاذب. في ناس ده انهم يقولوا احنا بنحب ربنا، بنحب ربنا، بنحب ربنا. ربنا قال لهم ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فسموا الايه ديت ايه؟ دي ايه الامتحان. يعني ايه الامتحان؟ انت يا سيدي على ما تقول بحب ربنا، بحب ربنا، طب يلا ربنا بيقول لك لو بتحبني اتبع هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف بقى محمد حياته كانت ماشيه ازاي، ليله كان ماشي ازاي، نهاره كان ماشي ازاي، كان بيحب ايه، كان بيبغض ايه. ونيجي نشوف احنا بقى، هل انت زيك زيه؟ هل انت النهارده لما بيجي لك امر من النبي صلى الله عليه وسلم بتقولي سمعا وطاعه لرسول الله ام لا؟ باول حاجه انك قلنا انك تفوق، تاني حاجه انك تكون فعلا حابب القرب. في احيان بعض الناس كده يقول لك ايه، انا اعرف احد اخواننا والده طبيب، دكتور في الجامعه، واخونا ده طيب والده ضغط عليه فدخل الطب، وهو سبحان الله من الاوائل على الدفعه. بقول له هو في 5 طب، بقول له انت ناوي تتخصص في ايه وبتاع؟ فالمهم ان هي اتكلم كده، في مره واحده كده قال لي انت عارف ايه اكتر حاجه بكرهها في حياتي بعد الكفر؟ قلت له ايه؟ قال لي الطب. قلت له بعد الكفر تكره الطب؟ قال لي اه. قلت له يا عم ايه اللي رشك في الموضوع الكره ده؟ قال لي ابويا ضغط عليا ودخلت انا ايه، وهو بقى قاعد في جماعه كده ايه، يعني هو اتولد بيطلعوا الاوائل في مكان كده بيطلع الحاجات دي، يعني لو هو لو دخل في الطبخ هيطلع الاول، هي في ناس كده. فهو سبحان الله ربنا حباه ان هو برضه من الاوائل، بس شوف بيعمل ايه، كاره الطب. بقول والله اليوم اللي هيرزقني الله فيه مال من بره الطب عمري ما عود لي ساعة من النهار. يا فعلا بيكرهوا زي الكفر. طب ايه اللي وصله الحاجه دي؟ ان هو من جوه مش حابب. فانت برضه انت حابب انك ترجع لربنا، حابب انك تمشي في الطريق ده، وعندك استعداد انك تصير في الطريق ده ام لا؟ ده هنتكلم فيه بتفصيل ان شاء الله عز وجل. لان احيانا الانسان يقول لك انا حابب طريق ربنا بس ماشي في طريق تاني. واحد يقول لك انا بحب والله اسكندريه ونفسي اروح اسكندريه، يقول لك طب يلا تعالى عشان نتحرك، وراكب طريق ايه؟ وراكب قطر السويس. طب انت ماشي في اتجاه تاني خالص. يقول لك انا عاوز الصحبه الصالحه، او عاوز طريق ربنا، وقاعد مع مين؟ قاعد مع ابو لهب. يا ابني ما ابو لهب ده مش هيوديك الجنه. يقول لك طب مش ممكن ينزلني من الدائري؟ مش هتنزل. عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ان الله قال له انك لا تهدي من، فاقر الله انه يحبه، وكان بيدافع عنه، وكان وكان وكان وكان. ايه اللي وقعه؟ اللي وقعه ان هو فعلا كان ماشي في طريق غير الطريق اللي محمد ماشي فيه، واصحابه غير الصحبه، لكن هو نفسه كان مؤهل انه ممكن ايه يكون مسلم. عم جه يموت وخلاص دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله وأنا أديه بالباسبور اللي عديك بيه. هم إن يقول، دخل عليه وحش أبو جهل، وكل واحد منا عند أبو جهل في حياته، لو سبته يخش عليك شوف إيه اللي هيحصل. شوف معاه محمد اهو، بقول له يا عمي قول كلمه واحده اشفع لك بها يوم القيامه. هم ان يقول، دخل على ابو جهل قال له يا نجم تتاثرت ولا ايه؟ قال اترغب عن مله عبد المطلب؟ عاوز الناس تاكل وشنا؟ يقولوا علينا ايه؟ مات في طيس؟ ما ينفعش. اترغب عن مله عبد المطلب؟ فقال ايه؟ فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، قال لك أنا راشع في الكفر. آخر حرف طلع منه أنه هو إيه؟ مكمل في الثقافة دي وفي الفكر ده، سبحان الله. فمخلد في النار بسبب إيه؟ بسبب صاحب. فكل واحد منا ممكن يدور تفتش كده، هتلاقي بقول لك انت لو فتشت في حياتك هتلاقي في ابو لهب صغير كده وابو جهل صغنن كل شويه كده. احيانا يعني انت دلوقتي قاعد عارف ممكن كده يجي يقول لك انت هتكمل على فكره السلسله دي اخرها انت هتلتزم، عشان بس تبقى انت واضح عارف ايه. انت لو كملت الفجر ده كده بقيت اول 20 يوم في رمضان شكلك هتعتكف، ولو اعتكفت كده هتخش في حته وحشه خالص. في ناس ممكن تستلم الانسان وياكل ودنه والكلام ده كله، شعارهم على ملة عبد المطلب يا شباب. لا، خلينا نقابل ربنا بالايه؟ بالسلاسل والكلاب واللبس المقطع وترك الصلاة والبنات والكلام ده كله. هنستشيخ ولا ايه؟ ولا كده ولا كده؟ فتلاقي سبحان الله عز وجل هو من جوه كان فيه خير، مشكلته فين؟ انه مش ماشي في طريق الخير، لكن هو عنده استعداد، عنده استعداد، لكن لك الطريق غلط. فمن الأهم من الأشياء الخطوات الأولى إنك تسأل نفسك أنا فعلا عاوز القرب بين ربنا ولا لا؟ وفعلا حياتك اللي أنت بتمارسها بتقربك ولا لا؟ الحاجة الثانية وأختم بيها إن شاء الله نكمل غدا، أنت عارف ربنا ولا مش عارفه؟ إنك لو مش عارفه مش هتحبه. كلنا عارفين ربنا طبعا، صح؟ شوفوا يا جماعة، أنا أعرف واحد مرة كان بيكلمني على لاعب كورة في ريال مدريد، كل اللي قاعدين من الشباب عارفين، شفت ما قلتوش اهو وهم عارفين انا بتكلم على مين. وانا بكلمه قال لي ايه؟ قال لي انت عارف يا شيخ مقاس الحذاء بتاعه كام؟ ده هو عارف مقاس الحذاء بتاع اللاعب اللي هو بيحبه. عندي ولد قريب كده رابع ابتدائي قد كده بيتكلم هو واخوه، واحد بيشجع برشلونه واحد بيشجع ريال مدريد، وانا قاعد يعني اسخنهم على بعض عاوز اجيب كل اللي عنده. فالصغير ده يقول لي طب انا هدخله تحدي، هو يقول الفريق بتاعه كله اسمه ايه وانا هقول الفريق بتاعي كله اسمه ايه. ويبدأ لي من أول حارس المرمى وبعدين الدفاع وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا، الاثنين نجحوا في الاختبار، ده ال 11 وده ال 11. الصغير ده كسبه في ايه؟ قال اسماء اللعيبه الاحتياطي. والله وبالله وتالله قلت له قول لي اربع انبياء، قلت له قول لي اربع صحابه، قال لي ابو بكر وموسى وهارون، ودخل السلوك في بعضها، في حين الاحتياطي بتاع برشلونه ما يتلخبطش مع احتياطي ريال مدريد. لا ليه؟ لان هو حبهم، لما حبهم وتعرف، لما اتعرف عليهم حبهم. انت تعرف كم اسم من اسماء الله؟ تعرف افعال الله؟ تعرف كم نعمه ربنا من عليك بيها بس اخر 24 ساعه؟ تعرف ان في نعمه اسمها الستر ان ربنا انعم عليك بيها؟ النعمه دي ما زال انت في زينه وفي جمال عند الناس كلها عشان النعمه دي. تعرف وتعرف وتعرف، وده هنتكلم فيه ان شاء الله في محاضره او اثنين عن ازاي تتعرف على ربنا ومن هو الاله الذي تعبده. مش لازم تتعرف على الله، لما يعني تيجي كده تصلي كده وتقول قل هو الله احد، الله الصمد، يعني ايه الصمد؟ انت عارفه مش عارف؟ في حين بتكون عارف كل حاجة صغيرة وكبيرة في اللي انت بتحبه، عارف مقاس الحذاء بتاعه، وعارف مش عارف ايه، وعارف الوزن بتاعه، وعارف وعارف وعارف وعارف وعارف. سبحان الله، لانه بيحب، اللي بيحب انسان بيعرف كل حاجة عنه. انت تعرف ايه عن ربك؟ تعرف ايه عن نبيك؟ تعرف ايه عن دينك؟ هو انا معلش يعني سؤال بسيط يعني، وانا مالي ومالي الثلاث اجوبة دي؟ هو انا لازم اجاوبهم؟ حبيب قلبي، دي اسئلة الامتحان، دي الاسئلة اللي عليها الدرجة النهائية. الصائد في الامتحان ده الى النار مخلد ومفيش ملاحق. اول ما يهال عليك التراب في ثلاث اسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيه؟ الإجابة سهلة صح؟ ما لو سهلة ما مايكل هيقولها. هي مش سهلة، اللي هيجاوب مين؟ اللي عاش في الدنيا عليها. عايش أنا محمد، أنا مش عارف مين من مين، ده أنا عارف كل يوم كنت بشوف السنة بتاعته، أنا عارف سيرته كويس جدا، عارف أولاده، عارف كل حاجة عنه. فأروح قايل على طول ديني؟ لا طبعا عارف ديني. وبعدين مش بقول له إيه؟ ما الدين الحق؟ لا، بقول له ما دينك؟ دينك أنت اللي عشت عليه. من نبيك؟ نبيك انت. ما تقوليش النبي الاسلام اسمه محمد، لا لا، انا بكلمك عليه النبي بتاعك انت اللي انت كنت عايز. من ربك؟ الرب اللي انت كنت بتعبده، عارف ايه عنه؟ فاللي فعلا عاوز يقرب من ربنا رقم اثنين لازم نتعرف عليه. طب نتعرف عليه ازاي؟ ده ان شاء الله هنتكلم فيه في هذه السلسله. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن العمل وحسن الخاتمه. اقول هذا.